وكره ما أنعم الله به على غيره فيكون قد عمل. لكن هل تعرف الحسد ما هو؟ لا، ليس هو الحسد. الحسد له معنى. نعم. المذموم الذي أتى عليه الشريعة بالغيبة هو التمني زوال النعمة غيره، أما الذي ما حصول للذات أو حصولها، أما محمود فهو حصولها للذات ما علم تمني. إيش هو إيش؟ التمني حصولها للذات ما علم تمني زوال النعمة غيره. إيه. يعني الغبطة مثل لا حسد إلا في اثنتين. لكن شيخ الإسلام يقول الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى، وهذا هو الصحيح. فإذا كرهت أن ينعم الله على شخص بنعمة هذا هو الحسد. نعم. أي لكن لو حاولت أن تقول إن القول يطلق على الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، هنا قول بمعنى الفعل، لكن يمنعه من ذلك يمنعنا من ذلك قوله ما يلفظ، واللفظ هو القول. لا ما يدخل أبدا، ما يدخل بارك الله فيك. إذا قل لفظت بالقول واضح أنه ما يلفظ من لفظ، لأنه لا يطلق على الفعل اللفظ أبدا. أي معنى لفظ أنفاس يعني معنى أنه انتهت حياته. لا أصلا لما قيدناها لفظ أنفاسه قيدناها بالنفس علمنا أنه ليس هذا قول اللسان، لكن هنا ما يلفظ من قول، قال لفظ مضافا إلى القول تعين أن يكون هو قول اللسان. معناه أن الأقوال تكتب اللي في الآية هذه، لكن في يعلمون ما تفعلون تكتب الأفعال. ويقال أيضا بالقياس إذا كان القول يكتب فالفعل من باب أولى. وين استثنى؟ إلا الذي استثنى من الوقت، يعني عنده إلا عنده رقيب عتيد. ثم الاستثناء لو قلنا ما توهمت لكان هنا استثناء من القول، والاستثناء من القول لا يدل على عموم القول للفعل، يدل على عموم الأقوال. فإذا قلنا والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا، هل نقول هذا استثناء من الحيوان أيضا؟ لا، استثناء من الإنسان. فإذا قلنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كان هذا استثناء من القول، يعني في أي وقت يكون القول فلديه هذا الرقيب العتيد. لا أبدا، ما أسأل، لا تفكر. ما يلفظ من قول واضح، لكن الفعل دل عليه قوله يعلمون ما تفعلون. نعم. نعم. ما هو الدليل على شمول الإيمان لهذه الثلاثة؟ نعم، ما الدليل على أن الإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع من سبعون الشعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها أعلاها. لا يا جماعة، السؤال واحد. قول لا إله إلا الله شعبة من الإيمان. طيب، ما هو الدليل على أنه يشمل اعتقاد القلب؟ لأن هذه قول اللسان وأفعال الجوارح. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. نعم، أحسنت. ما حكم الاستثناء في الإيمان أحمد؟ اذكر القول الراجح. نعم. طيب، يعني إن كان الاستثناء صادرا عن شك فهو حرام بل كفر. طيب، وإن كان صادرا عن خوف التزكية، ها؟ فهو واجب. والثالث التعليل، يعني إذا قصد التعليل فهو جائز. طيب نعم، إذا غيبت إن شاء الله أجبناك. طيب، هذا القول الذي سمعتموه التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، هل يقول الإنسان إيمان مخلوق أو يقول غير مخلوق؟ هذا الراجح أو هذا اللي مش على المؤلف؟ ما ضبط عبد الله. نعم، على ما لا يجوز مطلقا ولا لا يجوز الإطلاق، ولا أن يقال غير مخلوق. لماذا على كلام المؤلف؟ لا، شمل بعض الطاعات مثل قراءة القرآن فتحمل قراءة المخلوق يكون مخلوقين، لأن الإيمان يشمل قول اللسان ومنه القراءة، قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق. طيب، نحن ذكرنا أن القول الراجح، القول الراجح في المسألة هو أنه مخلوق. نعم، لأن الإيمان صفة المؤمن ولا لا؟ والمؤمن مخلوق فصفاته مخلوقة. طيب، والقرآن الذي ذكر المؤلف هو القراءة، إيه؟ القرآن غير مخلوق، لكن القراءة التي هي عملي مخلوق. إذن نحن قلنا المؤمن به ينقسم إلى قسمين، هذا الصحيح، الذي ينقسم إلى مخلوق ويذهب مخلوق ليس إيماني بل ما أؤمن به. فإيمان بالله إيمان بالرب عز وجل الخالق لكل شيء، وإيمان بكتب الله إيمان بغير مخلوق، إيمان بالرسل إيمان بمخلوق. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإيمان وصف المؤمن، والمؤمن مخلوق فوصفه مخلوق، لكن ما يؤمن به الإنسان، انتبه، ما يؤمن به الإنسان هو الذي ينقسم إلى قسمين، مخلوق وغير مخلوق. فالرب عز وجل وصفاته وكلامه غير مخلوق، والملائكة والرسل مخلوق، إيمان بمخلوق. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والإنسان عند التأمل يرى أنه لا يصح سوى هذا القول. طيب، الملائكة يا محمد، من هم الملائكة؟ هل هي قوى مادية أو قوى عقلية أم ماذا؟ مخلوقات، ها؟ مخلوقات لله، عالم غيبي، ها؟ كمل، احنا ماذا كان تعريفهم؟ ايه. طيب سليم، خلقهم ايش؟ مثل ما خلق الانس، يعني من طين، لا يجب علينا الإيمان بهم إنهم مخلوقون. نعم، إنهم مخلوقون، فإن ما لنا تكليف إن نوصفهم على وصفنا. نعم، على كل حال هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وسخرهم لما أراد منهم، منهم العابدون ومنهم واكلون ببني آدم، ويختلفون اختلافا كثيرا. المهم أنهم ليسوا هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، هم أجسام جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم مخلوقون من

ولما ولى الرجل دعاه فقال إلا الدين أخبرني جبريل بذلك آنفا. لا لا هذا ما هو يعني بذلك القرآن. ولهذا قال إنه إلا وحي نوحى علمه شديد القوى يعني جبريل. نعم انه يسأل. ما الذي اخرج في التلاجة؟ ايش الذي رمي في البحر معناه كالدفن كالدفن تماما هم الان غير مسؤولين عنه. رمي في التلاجة؟ لا في التلاجة يغسلون ويكفنون ويصلوا عليه ولو بقى 10 سنين لو بقى 10 سنين ما دام انه في ايدي الناس فهو لم يسلم للاخر. يعني ما يخرج يعني يقول إذا استحال البدن الجسم استحال بإحراق أو بغير ذلك يكون السؤال على الروح. إيه. نعم نعم إيش قاعد قعود إيه مثل قعود الآن. بسم الله الرحمن. من دبوري كذلك أبيات على المشهور وأخر الآية وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وسكرت آثاره الأخيار وسترت آثارها الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل في بعض السمعيات أولا فتنة البرزخ والقبور هل البرزخ هو القبور أو غيره أو غيرها ما بين الموت إلى قيام الساعة هذا البرزخ والقبور مساكن ما بين الموت إلى قيام الساعة. إذن من باب عطف الخاص على العام لأن الإنسان قد لا يقبر قد يلقى في البر ويأكله السباع. ما هي فتنة البرزخ أو القبور عبد الله؟ أن يسأل عن إيش؟ طيب عن ربه ودينه ونبيه. لماذا سمت فتنة؟ لخلفك منصور. هنا إن الإنسان الكافر لا يستطيع الإجابة لأن الفتنة في اللغة الاختبار وهي اختبار للإنسان. طيب تحدث عن هذه الفتنة في الوجوه التالية. أولاً هل الفتنة شاملة للصغير والكبير؟ الأخ نعم أنه غير مكلف. طيب من الذي يختبر؟ أملك واحد أم اثنان؟ ملكان. ما تقولون؟ صحيح. طيب كيف أو ماذا يعملان بالميت؟ لا ماذا يعملان به؟ ما هم ماذا يقول الله؟ ماذا يعملان به؟ لا ليس عن هذا أسأل. نعم يقعداني فيسألان. وإنما سألت عن هذا للإرادة التالية